ها سؤالك الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي، حديث العربية لغة ما هو صحيح رأي حالك، هذا ضعيف جدا. هذا يقودنا إلى السؤال، هذا ليس بالسؤال الحقيقة الآن، ومن يعني من سجل عليك سؤال ثاني؟ لا يعني كنت أريده مدخلا. كنت أريده مدخلا. يعني نحن نريد أن نكون على بينة من أمرنا بشأن موقف العرب والعروبة أو ما يسمى العروبة واللغة العربية في الإسلام. يعني حقيقة إحنا لا ننسى أنفسنا أننا عرب، ولكن هذه السمة وهذه الصفة تكسبنا شيء، هذا الشيء يعني ما موقعه في الإسلام؟ هل العرب، نعرف إحنا أن الأفضلية ليس العربين العجمين إلا بالتقوى، ولكن يعني كون القرآن عربي وكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكون العرب حملوا هذه الرسالة، فنريد أن يعني خط حقيقة يوضح لنا أين التداخل وأين التعارض، حتى لا نكون مغالين في التنكر لعروبتنا، أو لا يعني لا نكون يعني رافضين كلية لما يسمى عربي، وبالتالي هل نصطدم أو لا نصطدم مع الذين يقولون أنه لا يوجد خلاف ما بين العربية والإسلام، باعتبار أن الإسلام باعتبار أن العرب حقيقة ما كان لهم وجود وحضارة وتاريخ إلا من خلال الإسلام، وأنه في أقصى حالاتهم وصلوا إلى مرحلة الشعوب التي عاشت في رقعة معينة من الأرض وتعايشت مع بعضها وأفرزت نوع من العلائق وما يسمى حضارة، ولم تصل إلى مرحلة الأمة، وأن الأمة فقط أصبحت أن الأمة العربية أصبحت فقط أمة عندما دخلت الإسلام. يعني العرب في أقصى حالاتهم التاريخي وصلوا إلى مرحلة شعوب وليس أمة، جاء الإسلام فجعل من العرب أمة. فنحن حقيقة حتى نكون على بين الأمر واضحين في علائقنا وإن شاء الله يعني متتبعين إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن نفهم كيف يجب أن نتعامل ما بين العروبة والإسلام. الذي أراه والله أعلم أن فضل العرب يجب أن يعترف به العاجم، وللاعتبارات التي ذكرتها آنفا أن القرآن نزل بلغتهم، وأن نبي الإسلام بعث من بينهم، فالعاجم يجب أن يؤمنوا بهذه الحقيقة، وأن اصطفاء الله عز وجل لإنزال هذا الدستور إذا صح التعبير الإسلامي وهو اللغة العربية، أن يكون باللغة العربية لم يكن عبثا، وبالتالي صفاؤه تبارك وتعالى لهذا الرسول الذي أنزل على قلبه هذا القرآن الكريم لم يكن أيضا عبثا، كما قال عز وجل مشيرا إلى هذه الحقيقة حين قال الله يعلم حيث يجعل رسالته. فالعرب ليسوا بحاجة إلى أن يذكروا بهذه الحقيقة، لأنهم هم سيؤمنون بها، إن لم يؤمنوا بها إيمانا فسيؤمنون بها عصبية قومية. لكن العرب بالمقابل يجب أن يتذكروا حقيقة شرعية أخرى، وقد أشرت أنت إليها آنفا، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بعد هذا يجب أن ندرس العرب الذين اختارهم الله عز وجل لينزل القرآن بلغتهم أولا، وليبعث رسولا من أنفسهم ثانيا. لماذا اختاروا هذا الاصطفاء بهذا الإنزال للقرآن بلغتهم وببعث الرسول من بينهم؟ لأنهم اتصفوا باسم العرب، أم كانت لهم صفات تؤهلهم بهذا الاصطفاء؟ نحن نقول الأمر ليس اسما إنما مسمى. وعلى ذلك فحينما يعرف العربي المسلم هذه الحقيقة فإيمانه بها مع إيمانه بما جاء، وعليكم السلام ورحمة الله، بما جاء في شرع الله عز وجل من أن التفاضل عند الله تبارك وتعالى يوم يجمعهم للحساب لا يكون بالجنس وإنما يكون بالعمل الصالح. حينما يتذكر العربي المسلم هذه الحقيقة فلا يضره حين ذاك إيمانه بأن للعرب الأقدمين هذه المزية، وسيكون ذلك حظا له على أن يكون مثل العرب الأولين، ولا يكتفي بأن يحمل مما كانوا عليه اسمهم فقط دون أن يقتدي بأطواعهم وأخلاقهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك نحن نعتقد أن العجم المسلمين لا شك أنهم كانوا يجمعون في قرارة نفوسهم بين الاعتراف بفضيلة أولئك العرب كجنس، ويجمعون إلى ذلك الإيمان بما جاء في الكتاب الذي أنزل بلسان عربي مبين. واستمر العاجم طيلة هذه القرون يعترفون حتى اليوم بفضل العرب. وأنا أقول آسفا إن كثيرا من العاجم الذين ورثوا اعترافهم بفضل العرب يظنون أن فضل العرب هو لاسمهم وليس لاتصافهم بالصفات التي أشرنا إليها التي اقتضت الحكمة الإلهية اصطفاءهم لإنزال القرآن بلغتهم وبعث النبي العربي من بينهم. هم يظنون أن العرب لا يزالون كذلك، ومع الأسف كثير من العرب كما تعلمون جميعا أصبحوا كأبي جهل في زمن الرسول عليه السلام، فهم لا يؤمنون بشريعة الإسلام التي أنزلها الله عز وجل بلسانهم، فهم لا يستفيدون شيئا من هذه المنقبة التي يؤمن بها الإسلام والمسلمون جميعا سواء كانوا عربا أو كانوا عجما. فالعرب إذن خرجوا عن الصفات التي كان عليها العرب الأولون، فلا يفيدهم انتسابهم للعرب. فإذا المسلم جمع بين الاعتراف بهذه الفضيلة الجنسية للعرب لا كأفراد وإنما كأمة، وضم إلى ذلك أن لا يكون اغتراراً بالنسب الذي أصاب القوميين العرب بافتخارهم بعروبتهم ومحاولتهم تفضيل أنفسهم على الشعوب الأخرى، حينئذ سيصبحون كاليهود الذين نبذوا التوراة وراءهم ظهرية، ثم مع الإضافة إلى ذلك سموا أنفسهم بشعب الله المختار. فالعرب إذا لم يسلكوا سبيل العرب المسلمين الأولين فلا فائدة من إيمانهم بعروبتهم، كما أن العاجل إذا ساروا سبيل العرب الأولين المتمسكين بشريعة رب العالمين فهم بلا شك خير من العرب الذين نبذوا كتاب الله عز وجل وراءهم ظهريا. لكن في نفسي تساؤل حول ما سمعت آنفا في أثناء عرضك لسؤالك، أنه أليس لا يكون هناك خلاف بين الذين يقولون بالعروبة وبين الإسلام، فمن المقصود بهؤلاء؟ الحقيقة الآن القوميين وبعد أن خسرت أفكاره على الساحة أصبحوا يبحثوا عن وعاء أيديولوجي، عن فكر مذهبي معين، وقالوا إنه إحنا يعني القوميين خسروا كل معاركهم لأن الحقيقة كانوا يبحثوا عن تنظير معين لفكرهم من خلال الأفكار المستوردة والغريبة عن الأمة العربية، خلال الماركسية وخلال الفكر من يمين أستاذ اليمين هاي يمين هون ليكون بس آخذ مذهب جديد. لا بس أنا وجب الدانية سيد الله العالم. فقالوا نحن بصفتنا عرب الحقيقة تهنا ونحن نبحث عن مستوى عقائدي لإلنا، وصدرنا وابتعدنا عن الإسلام وأصبحوا يعترفون الآن بأن الفكر المذهبي هو الفكر العقيدي الذي يجب أن يكون للعرب، وأنه لا يوجد هناك صدام ما بين العرب والإسلام. بعضهم يذهب يعني بعيدة ويقول أن الإسلام هو واحد من مكونات القومية العربية، بمعنى القومية العربية مكوناتها اللغة والتاريخ المشترك والألم المشترك والعيش على رقعة واحدة والدين وما شابه، فبيعتبروا أن الدين واحد من مكونات القومية العربية. طبعا هذول الذين يغالون في الأمر، إنما الآن الذين لا يغالون في الأمر يقولون أن الأمر العقيدي أو الفكر المذهبي أو الإيديولوجي للعرب يجب أن تكون الإسلام، باعتبار أن الإسلام والعربة شيء واحد، وأن حتى العربي النصراني يصبح الإسلام بالنسبة له تاريخا وعقيدة وتراثا وأهل مجر وما شابه، فبالتالي لا تعارض هناك. إحنا صفتنا مسلمين، الإسلام بالنسبة إلى عقيدة، وهذه العقيدة يتفرع عنها أجوبة لكافة الأسئلة التي يحتاجها الإنسان المسلم من خلال علاقته مع بيته، مع نفسه، مع مجتمعه، مع الدولة، مع نظام الحكم، هناك جواب لكل سؤال. وما تطابق مع هذا الأمر فنقبله، باعتبار أن الإسلام هو الأصل، وأن تحت لواء الإسلام ينضوي العربي والأجنبي والعجل وما شابه، وما تعرض مع هذا الأمر فنرفضه. هم العكس تماما، يقولوا أن الإسلام والعروبة شيء واحد، وأن العرب مثلا في كتاب لعصر الدولة يقول أن العرب بدرس تاريخهم الحقيقة كانوا قبائل وكان عندهم العصبية، ثم بدأوا يعني يعتاشوا في أرض معينة واستنكفوا عن قضية الترحال، وبالتالي نتيجة المكوس في الأرض صاروا نوع يعني انتقلوا من النمط العائلي والعشائري والقبلي إلى نوع من الشعوب، وأخيرا هذه الشعوب لما تعايشت مع الأرض وأوجدت علاقات بينها وبين بعضها كانوا يتوخوا أن يصبحوا أمة، لكن ما استطاعوا أن يصبحوا أمة حتى جاء الإسلام، فأعطاهم البعد عقيدة، فمن خلال تعاملهم مع هذه العقيدة أصبحوا أمة. فلذلك هم ينظرون على أن الإسلام والعرب شيء واحد، وأن الإسلام جاء ليضيف إلى العروبة هذا البعد الذي كانوا يحتاجه، فأصبح تاريخ الإسلام وأصبحت العقيدة الإسلامية هي التي كونت الأمة العربية الإسلامية. أي ماذا يفيدهم هذا؟ يفيدهم أنه يعني الآن اللحن الجديد هذا اللحن الجديد أن العرب إسلام شيء واحد، وبغض النظر أنه تمسكوا ومارسوا شعائر الإسلام ما مارسوا الإسلام تراث حضارة وتاريخ. فبالتالي يعني اللب والجوهر أنه نحن عقيدتنا الإسلام، نحن مسلمين يا أخي، وهذا الإسلام هو التاريخ ليس حفرا على أحد، ومن حق الجميع الآن أن يشتهدوا في هذا الإسلام وأن يأخذوا من الإسلام كما شاءوا، وأنه ما في وصاية من جهة معينة عن الإسلام. وإحنا يأتي صحيح أنا ما بصلي فهذا مقماش من القصر، لكن ليس الإسلام هو بس الصلاة، الإسلام هو تاريخ والتراث، الإسلام هو معطيات لي أن أنهل منها وأن أخذ منها ما شاء. وهي حتى يعني حتى رحمك الله، لكن هل الإسلام عقيدة فقط؟ نحن ما نفكر، لكن نقول هل رأس الإسلام العقيدة؟ أنا أتوقع أن المطب أنت شو نحن ما بكتب نعم هناك من يحيي إلي بأن نعم لكن المطب قد يكون الإنسان واقع في غير شاعر، فلما بيتصور أنه رح يقع في مطب قد يتصور أنه رح ينجو من المطب. إذا كان أس الإسلام هو العقيدة، هل العروبة كذلك؟ في من يتبنون العروبة نحن نقول عن العروبة التي لم نرى بعد آثارها وإنما نسمع شيئا عنها، هل العروبة هذه عندها عقيدة؟ الآن هم يقولون عقيدتهم يعني الإسلام. لا هم يقول حضارة التراث مضبوط، بالمقابل الآن هم في بحثهم عن فكر مذهبي عن عقيدة اكتشفوا على أنه يجب أن يكون الإسلام هو عقيدته، بمعنى أنه يعني كلام الإسلام هذا في نصارى قوميين عرب خلاص كثير من حركة ابتكار جديدة والمقصود فيها هم بغض الحضارة وليس العقيدة. لا النصراني الإسلام حضارة. لا يعني أنا عم بحكي على فئة معينة في قوارب الدين، وهذه الفئة يعني الآن هم لما فكروا مثلاً بالمفهوم الاشتراكي أو لما طاحوا وحدة حرية اشتراكية البعثية على سبيل المثال، فلما أرادوا أن يعطوا مدلولهم للاشتراكية ابتدوا يبحثوا مثلاً بالأشياء الجاهزة في التطبيق الماركسي مثلاً اللينيني الماركسي، ثم بعد ذلك تطور في البلدان العربية المختلفة مفاهيم عدة للاشتراكية. الجزائر قالوا وصلنا التسيير الذاتي، بليبيا كتبوا الكتاب الأخضر وحاولوا أن يحطوا، في مصر عبد الناصر طرح تجربة اشتراكية، لكن كلها كانت تستقي من شيء جاهز اللي هو الفكر الماركسي الليني. الآن العرب يعني حتى البعثيين في آخر أطروحات لهم ابتدوا يضربوا على وتر انه نحن اصطدمنا مع الاسلام، وان الاسلام كان يزود دائما هذا العربي بفكر مذهبي وهو ليس بحاجه على ان ياتي بفكر مذهبي من الخارج. الان القوميه العرب بشكل عام وكذلك اللي خلينا نقول البعثيين وحتى صلاح البيطار في اخر ايامه يعني ابتدى يقول انه يا اخي هذا الاسلام اللي اصطدمنا احنا معه حقيقه يعني بيزودنا بفكر مذهبي وبيعطينا يعني كثير من الأجوبة لأسئلتنا نحن، وبالتالي ما في تعارض بيننا وبينه. إذا مش بس أنا بستفيد منه كحضارة وكتاريخ وتراث، لا إحنا مسلمين، بقولوا إحنا مسلمين النصراني يقول إنه قرأنا أكثر من مرة إنه يا أخي هذا الإسلام أصبح يشكل إلي أنا هذا التاريخ يشكل إلي إفرازات عم بيعطيني مادة. هذا النصراني. أما المسلم العربي يقول لا خلاف، العروبة هي عبارة عن مكوناتها اللغة والتاريخ المشترك والدين، يعني يضيف الدين كعنصر وليس أساس. وهذا الآن نطروحها اللي بيحكوها وإنه ما في تعارض بيننا وبين الإسلام. الظاهر أبو يحيى يحكي عن أفراد من الناس، عن أفراد من الناس لسه ما تكونت عندهم العقيدة التي لا يستغنون عن الإسلام وأسسه العقيدة. هؤلاء لسه ما عرفناهم ولا وجدوا. حينما يريدون أن يتبنوا الإسلام عقيدة معناها نسوا العروبة، لأن العروبة كلفظ يوجد فيها عقيدة، يوجد فيها شرك ويوجد فيها ضلال وشغافات وشركيات وغنيات. فالإسلام هو الذي نزه العرب وأنقذهم من تلك الوثنيات القديمة التي كانت متمثلة على ظهر بيت الله العرب. فالآن إذا كان بدنا نتبنى الإسلام لأنه لا يختلف مع العروبة، هذا ليس إسلاما، هذا ليس إسلاما ولا يفيدهم شيء. وعليهم أن يتبنوا الإسلام عقيدة ونظاما ومنهجا، لا لأنه يعني نزل بلغة القرآن ونبي هو من العرب أنفسهم. هذه حقيقة كما قلنا كل المسلمين يعترفون بها، ولكن لا يتعصبون الإسلام قومية وإنما يتعصبون الإسلام ديانة. وهذا هو الفرق بين العربي المسلم حقا وبين الأعجم المسلم حقا، أنه يؤمن بهذا الإسلام ولا يفرق بين العربي والأعجم قوميا مختلفة بينهما. هؤلاء كعرب لم نجدهم بعد. لأنه أنت تعرف إذا واحد صام فنقول له لماذا تصوم؟ يقول والله الصيام يعني ينفع صحة وبدنا وإلى آخره. هذا ليس مسلما. فإذا لم يتبنى الإسلام كلا عقيدة كوحي نازل من الله، هؤلاء ما أظن يعني يدخلون في هذه التفاصيل. أنا بعضهم بصلوا حقيقة، بصلوا ويؤدوا بعض الشعائر وهم مسلمين يعني مولدا وممارسة. لكن يعني أنا حتى في حكي ما قلت أن استحسانكم، حتى استحسانكم للقوانين الوضعية واعتقادكم جزما على أنها نافعة وأنها وإن تعارض بعضها مرحليا مع الشريعة الإسلامية، هم يقولوا أنه يا أخي الآن تعقدت مشاكل المجتمع بحيث أنه ما فينا مرة واحدة أنه نطبق شرع رب العالمين، وبالتالي هناك كثير من القوانين الوضعية اللي ممكن الآن تسير أمور حياتنا وإن كان فيها يعني ننكرها لكن لا الزمن ولا النظام يسمح بأن نعدلها أو أن نطالب بتعديلها فورا. فأنا جوابي لهم كان إنه مجرد استحسان هذا القانون الوضعي حقيقة الأمر غير جائز. لذلك نقول بارك الله فيك، هؤلاء عليهم أن يصلحوا عقيدتهم قبل كل شيء وأن يأخذوا عقيدتهم من الإسلام، ولا ينبغي لهم أن يذكروا شيء اسمه عروبة، لأننا لو سألناهم ما هي العروبة ما يستطيعون أن يعطوا لنا فكرة جامعة مانعة إطلاقا. العروبة ليست دينا ولا مذهبا، إنما هي قومية. حتى مبدأ قومية حديث بعهد لأنه هي قوميات على غير القوميات صارت في أوروبا. هنا. يعني تفضل. وهي طبعا على لسانهم أنهم قالوا العروبة أو الفكر العربي له مكونات منها الدين. اي نعم ذكرها. هذه نقطة يعني خطيرة جدا. شو اللي كون العرب غير الدين؟ الذي أسسهم وجعل لهم كيانا ودولة، ثم خسر العرب دولتهم حينما خسروا دينهم. بعض القوميين العرب لو سمحت ما بيعتبروش ان حضارتهم بتبدا من التاريخ الاسلامي. لا من قبل آلاف السنين ما قبل الإسلام. إيه بس أبو يحيى عم يحكي الظاهر عن أفراد يتباحث معهم، مش عن الجماعات المعروفين كجماعة عفلق وأمثال. تحكي على أشياء عن الحلوة. هاي بقى هذا السؤال الأول. اليوم كنا في اجتماع وبعدين وفي موضوع، هناك من يقول أن الأصل في الزواج أو في الزوجات التعدد وليس الإفراد. واستشهدوا لا بقول شو اللي صار اليوم يعني بقول إنه يعني وانكحوا ما طاب لكم من أنكحوا ما طاب لكم من مثل بقول إنه يعني الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالمثل في الثلاث والرباع، وإنه الاستثناء إن يكون عندك واحدة لأن الأصل هو التعدد. بقول إنه أبو الأعلى المودودي جاء يعني كتب بهذا الموضوع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأنا بقول له إنه طالما الاشتراط الآن بعدم العدل أنك فواحدة، فبالتالي الرجوع للأصل، فالأصل هو الواحدة وليس التعدد. وقلت والله هذا مادي يعني. أنا شفت هذا السؤال قريبا أمس ولا أول أمس؟ أول أمس. أجبته بالتالي أن الأصل هو التعدد. أصل إيه هذا هو الأصل التعدد، واحتججت لقوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر وعلله بعلة. هذه العلة أولا تعبدية محضة، أن الرسول عليه السلام يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام. لكن الحوادث الحربية التي وقعت في كثير من القرون وخاصة في القرن الأخير الذي نحن فيه، وبعض الكبار سنا قد أدركوا بعض الحروب الطاحنة، الحرب العالمية الأولى، يأخذون من هذا الحديث حكمة، وهي أن الأمة إنما تكون قوية بكثرة أفرادها وأتباعها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يتقصد المسلم الزواج بامرأة ولودة ويقول فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، فالمفروض في المسلم أن يسعى حثيثا في حدود استطاعته طبعا أن يحقق رغبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أنه هو بتحقيقه هذه الرغبة النبوية يحقق مصلحة شرعية، وهي كثرة سواد الأمة الإسلامية. وذكرت ليلة إذ حديثا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي الأمم فرأيت سوادا عظيما في الأفق، فقلت ما هذا؟ قال هذا موسى وقومه. ثم رأيت سوادا أعظم فقلت ما هذا؟ قالوا هذا أنت وأمتك. قال عليه السلام ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. ووقفت قليلا عند آخر هذا الحديث حيث قال عليه السلام والنبي وليس معه أحد، فذكرت الحاضرين بأننا نأخذ من هذا الحديث بأن الدعوة الصالحة لا يكون دليل صلاحها كثرة أتباعها، ولا يكون قلة أتباعها دليلا على بطلانها في ذاتها. ذلك لأن الأنبياء جميعا من أولهم آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم كلهم معصومون من حيث فهمهم للإسلام فهما صحيحا أولا، ثم هم معصومون في أن يخطئوا طريق الدعوة إلى إسلامهم، فهم أولى الناس بتطبيق المبدأ القرآني ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قد يكون أحد الدعاة في هذا الزمان أو فيما قبل قد يكون صادقا في دعوته، ولكن ذلك لا ينفي أن يكون منحرفا في جزء من أجزاء دعوته، لأنه ليس معصوما كأولئك الأنبياء. وقد يكون ينحرف عن أسلوب الحكمة في الدعوة أحيانا أو كثيرا لأنه ليس معصوما، فيكون انحرافه الأول والآخر سبب في تنفير الناس وعدم تجاوب الناس معه. أما النبي الذي قال عليه السلام وليس معه أحد فهو معصوم من الناحيتين تماما، فلماذا بماذا نعلل أن ذاك النبي لم يؤمن معه أحد ما دام معصوم؟ إذن نقول قد تكون العلة أحيانا من الداعية وقد تكون العلة من المدعو، فلا ينبغي إذن أن نتصور أن داعية أتبعه كثيرون فنتخذ هذه الكثرة دليلا على صدق دعوته، والعكس أيضا ليس صحيحا، أي أن يكون الداعية وحيدا فنستدل بذلك على أن دعوته غير صحيحة. الشاهد أن هذا السواد الأعظم الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية هي سواد أمته. هذا السواد لا شك ولا ريب أن له أسبابا ووسائل لا بد من اتخاذها لتكثير سواد الرسول عليه السلام الذي عرض له بطريقة أو بأخرى. فأول هذا السبب هو الإكثار من التعدد، لأن المسلم حينما يعدد فسيكثر نسله، وبالتالي نحن نتكلم عن المسلم أي المسلم الذي يقوم بما فرض الله عليه من مثل قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، حينئذ سيقوم هذا المسلم بتربية هؤلاء الأولاد، وبذلك يحقق الغاية النبوية التي أشار إليها في الحديث، وبالتالي يحقق قوة مادية اجتماعية للأمة المسلمة يحاول الكفار اليوم بأساليب شتى للوقوف أمام هذا الهدف الذي رمى إليه الرسول عليه السلام حينما قال تزوج الولود. وأنا في اعتقادي تهافت بعض الشعوب الإسلامية على ما يسمى بتنظيم النسل أو تحديد النسل ما هو إلا دسيسة غربية لإيصال الأم المسلمة مع الزمن البعيد إلى أن تنحط قوتها بانحطاط عدد أفرادها، وبذلك يسقط القضاء عليها لقمة سائغة لهؤلاء الكفار الذين يتخذون كل أسلوب سيء للقضاء على هذه الأمة، تارة صراحة وتارة خفية، تارة بأساليب قهرية، تارة بأساليب براقة يعني ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ومنها معاكسة دعوة الرسول عليه السلام إلى تكفير نسله بالتزوج من الودود. أما الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أنا أرى أن قوله تعالى مثنى ولم يأمر بالواحدة لأن هذا أمر واجب، أي أن يتزوج المسلم بالواحدة هذا أمر واجب، وليس كما يقول قديما وحديثا بعض المسلمين أن تزوج المسلم هو سنة فقط. ونعلم جميعا أن معنى السنة أن فعلها يثاب عليها وتاركها لا يعاقب عليها، ولذلك فيكون المسلم له الخيرة، إن شاء تزوج فله أجر وإن شاء ترحب، هو ليس عليه عذر. ليس الزواج هكذا، بل الزواج واجب أولا بالنص وثانيا بمراعاة القواعد الشرعية. أما النص فهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تعديل الحكم، وقلما نجد في الأوامر الشرعية أوامر معللة شرعا، وهذا يعني من العلم المفيد جدا أن يتتبع المسلم الأحكام الشرعية المعللة بلسان الشرع نفسه وليس بعقولنا وآرائنا. وأنا قلت ولا أزال أقول لا ينبغي أن يكون من منهج المسلم الطالب للبصيرة في دينه أن يتطلب حكمة التشريع، لأنني عرفت ذلك بالتجربة. تطلب حكم التشريع عاقبته إلقاء الشك في نفس المتطلب في بعض الأحكام الشرعية التي لم يتمكن هو من الوصول إلى معرفة حكمة هذه الأحكام، فيبقى حيران مرتدا إن لم يكن كافرا بها لا سمح الله. ونحن نعلم أيضا بالتجربة أن تلمس وتتبع حكم التشريع أمر نسبي يختلف ما بين عالم وآخر، ثم مهما تصورنا عالما مبدعا في اكتشافه بحكم التشريع فلا بد أن يعجز أن يكتشف حكمة حكم ما أو عبادة ما فلا بد له والحالة هذه أن يسلم هو ومن يسمع الحكم الصادر منه كما قال الله في القرآن ويسلم تسليما. مهما سمع وعلى أي عهد فلا بد من أن يعجز عن معرفة حكم بعض العبادات أو المعاملات أو نحو ذلك. فإذا ما تعود طالب العلم أن يتطلب حكمة التشريع فقد يعجز أو لا يجد من يفتيه بالحكمة. ثم الأمر أكثر من ذلك، أحيانا يأتي العالم بحكمة يراها السائل ليست من الفطنة في شيء إطلاقا، فيقول هكذا الشرع، فيكون جواب بالحكمة صارفا له عن الإيمان بالأصل وهو الأمر الشرعي. أعود أقول قليل من العبادات أو الأحكام أو الأوامر الشرعية ما يوجد فيها تعليل، فيكون ما كان من هذا النوع من التعليلات التي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فحينما قال عليه السلام في الحديث السابق يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج، كأن قائلا يقول لما يا رسول الله، قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أمر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأمرين اثنين، الأول هو الزواج لكنه قيده بالاستطاعة، وهذا القيد هو قيد لكل أحكام شرعية، اتقوا الله ما استطعتم. فهو في الواقع هذا الحديث تفصيل لهذه الآية جزئية داخل عموم الآية، كما أن قوله عليه السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله، ذلك لأن المناهي هي بالنسبة للفاعل سلب، أي هو لما يريد أن يعصي الله فينبغي أن يأتي بفعل، الشارع بيقول لك عفوا ناكر لا تصف على هذا الشيء، ولذلك فيجب عليه أن ينتهي عن كل شيء. أما الأفعال التي هي أمور إيجابية لا بد من عمل يصدر من المكلف أي في حدود الاستطاعة. فهنا قال عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وذكر التعليل. ثم كأن هناك سائلا يقول فماذا يفعل من لا يستطيع، يأتيه الجواب دون أي سؤال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء، الوجاء هو من الوجه وهو دق الخصتين. بهذه المناسبة يوصفني جدا أن كثيرا من العلم في العصر الحاضر وبعضهم في العصور الغابرة أفتوا بجواز الاستماع لمن خشي على نفسه الفتنة، فنقول هذه غفلة عن هذا الحديث الصحيح الذي يحقق أهدافا من كلمات الرسول عليه السلام وأحاديثه التي منها قوله عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فما ترك الرسول عليه السلام كلاما لأحد وتشريعا لأحد، لكن المسألة تختلف اختلاف العلماء، فمن كان واسع الاطلاع على ما جاء به الرسول عليه السلام من أحكام كان في غنية عن أن يجتهد من عند نفسه، كان في غنية حتى عن استعمال الاجتهاد والقياس الذي هو المصدر الرابع من مصادر التشريع عند جماهير علماء المسلمين. والعكس بالعكس تماما، كلما كانت بضاعة العالم مزجاة في الحديث كلما كان مضطرا إلى استعمال الاجتهاد والعقل والرأي. وها نحن الآن أمامنا هذه القضية. إنه عليه الصلاة والسلام لما أمر الشاب أن يتزوج يعلم بأنه قد لا يستطيع كل شاب أن يتزوج، فأعطاه العلاج سلفا، فقال: فمن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. اليوم كثير من الشباب يسألون: ما حكم العهد الشرعي؟ مع الاختلاف في الجواب، ولسنا الآن في هذا الصدد، ونحن كما يعلم بعضكم نرى أنه لا يشرع، يأتي السؤال: بس أنا عايش في مجتمع كله فتنة، وأنا هذه الشهوة إذا ما صرفت بطريق الاستمناء ربما أنا أخشى على نفسي أن أقع في الفاحشة. فكثير من الناس يقولون: إذا كان في هذه الحدود لا بأس. من باب هنا القياس الآن، دفع المفسد الكبرى بالصغرى، دفع المفسد الكبرى الفاحشة بالصغرى الاستثناء. ما إلا القليل جدا من يقول له: فعليك بالصوم فإنه له وجاء، كأنه مخصي، كأنه مخصي فإنه له وجاء. ولذلك فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج فقد صار الزواج فرضا، هذا بالواحدة. فلما قال مثنى، لأن هذه التثنية ليست واجبة، هي ثانوية وثلاثة ورباع، لكنها مستحبة، وحسبنا نحن معشر المسلمين وبخاصة في هذا الزمان أن نؤمن بشرعية ما جاء في هذه الآية: مثنى وثلاثة ورباع. ذلك لأن المسلمين مع الأسف الشديد غزوا في عقر دارهم، غزاهم الكافر بآرائه وأفكاره، فزين لهم أفكار الكفار، وأن الشرع الإسلامي إنما يأمر بالواحدة ويأذن بالثانية للضرورة فقط. ليس الأمر كذلك أبدا، الضرورة تبيح المحظورة، وهنا لا ضرورة، وإنما هنا تحقيق غاية يحبها الرسول عليه السلام، وهي تكفير سواد أمته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا التكفير هو قوة للأمة المسلمة، كما شهد بذلك الواقع الذي أشرنا إليه. ولعل الجميع يعلم بأن زعيم ألمانيا الذي كان أثار الحرب العالمية، حينما تهافتت عليه دول الحلفاء كما اصطلحوا على التسمية، وشعر بأنه سيغلب على أمره بكثرة عدد الحلفاء على عدد شعبه، جعل مكافأة لكل زوجين يكثران من النسب. لكن هذا كما قيل في المثل العربي القديم: في الصيف ضيعت اللبان. مثل السعوديين اليوم ما استعدوا لمقابل الظلم الصدام، فراحوا استعانوا بالكفار، وبيقولوا ضرورة. وين كنتوا بالسنين كلها عم تتفاخروا بأن دولتكم أقوى دولة في الشرق الأوسط من ناحية اقتصادي واجتماعي وإلى آخره. أما الجهاد في سبيل الله عز وجل فما خرج إلا مرة رفض بها ملكهم، سمعته يمكن بالجهاد، جهاد الفهدي، ما سمعته به؟ نعم. أيه. المهم فما استعد هتلر ومن قبله من زعماء ألمانيا لوضع مكافأة لتكفير النسل استعدادا لليوم الأسود. ولهذا حينما يقول تعالى في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، من قوة هنا نكرة، والنكرة تفيد العموم والشمول. فإذا كان معروفا أن كثرة الأمة بكثرة أفرادها، فإذا يجب الاستعداد بهذا الاستعداد أيضا في جملة الاستعدادات الأخرى. ولذلك فمحاربة التثنية المنصوص عليها في القرآن فضلا هي أيضا دسيسة في الكفار الذين يريدون القضاء على الأمة المسلمة بكل وسيلة تتاح لهم، ومن الدس باسم النصيحة. نقرأ مقالات في بعض الجرائد المصرية وغيرها بقد منا حسابات أنه بعد كذا سنة سيصبح الشعب المصري عدده كذا، معناه بده يهلك، مين بده يجيب الرزق بهالملايين ومليانين؟ هذه كلها دسائس غربية، كلها دسائس غربية وكفر، وكفر بقوله عليه الصلاة والسلام أن الجنين إذا مضى عليه 4 أشهر جاءه ملك فسأل ربه عن رزقه وعن أجله وسعادته وشقاوته. الرزق مضمون مع كل ولد، لكن هذا لا يعني أن لا يتخذ الآباء أسباب الرزق، لا، عليهم أن يتخذوا. أما أن تضيق الأرض على رحبها وأن لا تساعد أن تثمر ما يحتاجه سكانها من طعام ومن شراب، فهذا ينافي حكمة الخالق الحكيم الذي قدر أقواتها. هذا ما يتيسر من جواب. إذا مزيدنا بكر وعمر وعثمان وعثمان كان كلهم 2 و3 و4 و5. لا خليك عبد الأربعة حل محل واحد. سيدنا بكر كان يسموه مقيل وكان عنده 4 2. لا بس أنا بأيدك بالخمسة بس على طريقة صواب وهي الجواري. بس أول يعني كان بتموت يجيب محلها. تفضل. موضوع الجواري. الله يوصلنا إليها بالفعل. بنسأل عن هذا الموضوع، هل صحيح إحنا الإسلام بالنسبة لموضوع الرق ما كان بمعنى الرغبة في إنهائه على مدى الزمن، وما كان بمعنى أن أخذ الرق من الأطراف الأخرى لا يكون إلا كعمل مقابل لعملهم مع المسلمين؟ يعني هلأ الآن لو ما في رق في العالم كما هو تقريبا وارد الآن والمسلمين حاربوا على الترحيل على الكريم تقريبا ما التحديدا لا والله ما في شيء من هذا إطلاقا، بس مشان يسترقونا نحن. هل يجوز أنه يعاد البدء في هذا الموضوع مرة أخرى؟ هذا مثال لما قلته آنفا من أضرار تتبع حكم التشريع. هذا مثال. قد تجد كتاب عصريين بعضهم لا يزال في قيد الحياة ما دام مجلس الأمن أو مجلس الأمم قرر إلغاء الاسترقاق فنحن معهم. انظر هذا الانحطاط. وأنتم الأعلون إن كنتم مسلمين، هكذا الآية، ولا مؤمنين؟ مؤمنين. فصرنا ذنبا للكافرين. شو بتقرر إلى الآن السعودية ومن معها ما بيمروا لي قال الله قال رسول الله، على الأقل قال الإسلام ولو بوجه من وجوه المذاهب المختلف فيها، وإنما مجلس الأمن. يعني هذا منتهى الذل والخنوع من المسلمين الذين قال فيهم رب العالمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلما تساءل الناس أو حاولوا أن يستنبطوا حكمة للاسترقاق والمسلم الأول وهو عمر الخطاب طبعا نسبيا هو الذي قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ولكن هذا في نظام الإسلام. فالإسلام نعلم جميعا أنه جاء بالاسترقاق، فمن أين نأتي لنقول أن هذه كانت خطوة للوصول إلى إلغاء الاسترقاق؟ من أين نأخذ هذا؟ علما أن لا شيء عندنا مما يفيد هذا مطلقا، بل عندنا أحكام مقررة إلى آخر الزمان بوجوب فك الرقبة لحل مشكلة يقع فيها المسلم. إن وجدت فمن لم يجد، معلش إن وجدت نحن نقول كمان الصلاة قائما إن وجد القيام، لكن هذا ما معنى نلغي القيام. المهم فنحن نقول، وسبحان الله قلت هذا مرارا وتكرارا ولعل في ذلك ذكرى لمن يتذكر. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فنحن نقول وسبحان الله قلت هذا مرارا وتكرارا ولعل في ذلك ذكرى لمن يتذكر، استرقاق الكفار للمسلمين غايتهم هم في أنفسهم، بل لنقل ولغير المسلمين غايتهم من هذا الاسترقاق هو العلو والإفساد في الأرض. أما غاية المسلمين في الاسترقاق المشروع في دينهم فهو على العكس من ذلك. عندكم شك في هذه الحقيقة؟ يا الله لا، ما في حضور ظاهر للفرق، ما في حضور، في فرق طبعا لكن ما في حضور ل الاسترقاق في الإسلام، إنه كل شيء في جيد للمسترق، كل شيء إيش؟ كل شيء في جيد للمسترق لأنه سيكون عبدا، كل شيء فيه إيش؟ جيد جيد، كل شيء جيد المسترق. أنا بدي أقف معك عن كلمة كل شيء، هل كل شيء للمسلم جيد؟ كل شيء للمسلم جيد؟ ما في كل شيء للمسلم جيد في الحياة العامة طبعا. هو ليكون كذلك من باب أولى بالنسبة للكافر الذي يستوصل ولذلك لذلك ما دام وصل الى المطب ما نيجي نقول انه دخل في الاسلام او عاش في المجتمع الاسلامي كل شيء منيح له، المسلمين مصعب من شيء كل شيء منيح. خليني امشي، لا خليني امشي انا في كلامك.